يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. الله يا بيت القرآن. الله. نعم. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد

نعم نعم نعم القرآن بارك الله فيه. وطهر بيتي للطائفين والقائمين وإذ بوأنا لإبراهيم مكانا ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. يا سلام يا كروان القرآن. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها أطعم البائس الفقير. وإن بوأنا لإبراهيم مكان البيت سيدنا حمد بن الإمام العودة اسمها أبو عمرو هنا إبراهيم مكان البيت. أنا جينا في رجلة مخصوص هتجيب لي الإمام السادس وإحنا لسه في الثالث هنا. الله أكبر الله يفتح عليك يا ولد بطل القرآن. ألا تشرك بي شيء أو وطهر بيك بالطائفين والقائمين. يا الصبوغ الكبير العوض الإمام أبو عمرو في أول الآية مدد يا سيدنا أبو عمرو المسلم. وإن بوانا لإبراهيم مكان البيت أن تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. يخلف عليهم ويبارك فيه. ومن أهدى إليكم معروفا فكافئوهم فإن لم تجدوا فادعوا لهم. الله يبارك فيهم ويخلف عليهم ويجبوه. وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا. وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا يا مهندس فن القرآن. يا حبيبي كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الفن الجميل ده وبتنعل اللي جابوك من مصر كمان. ومن يرد فيه بإلحاد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الله الله أكبر. ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. بائس الفقير برضو نوصى عليه ربنا تاني خاطر الممل تاني باسم البائسين والفقراء اللي حيدخل كل الامه الجنه اذا احسنوا اليه. يا ابن الخاطر على الله يا ابن سجيك في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكروا اسم الله في أنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. سلام على الله رب العالمين وسلام لرب العالمين. الله يبارك فيك. رضي الله عن البائسين والفقراء الشاكرين لأمة محمد. ما شاء الله ما شاء الله. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. نعم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. سلام يا سلام يا سلام. يوسف الزكوان يتطوف له حياة ابن زكوان تبع ابن عام الكلب. جميلا انفرد بها هو الوحيد. في شعبة يا عبد الشفا. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت.

الله احد الذي لا شريك له. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إنه الأرض ومولاه الكبير المتعال إلا جلال الله المتعال. لاني نعم نعم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد. ولا معبود سواه. فإلهكم إله واحد. ولا معبود سواه. لا إله إلا الله. فله

إله إلا الله ولا معبود سواه. فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وبشر المخبتين. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم اللي بالك الناس في كلها وكل المسلمين صابرين من أجل الله وعاولين نسمعها بكل الروايات. كل العالم تصابر من اجل وجه الله الحسن والجميل والصابرين من اجل الله على ما اصابه. انا عاوز جميع الله. وبشر المخبتين وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم. والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله يجعلنا والمسلمين كلهم مخبتين. وبشر المخبتين كان حتى للفجر في بعض البشرة حاجة. وبشر المخبتين كان الله يجعلنا والمسلمين كلهم مخبتين. فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله هم ينفقون. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله والبدن جعلناها لكم من شعائر والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذكروا اسم الله عليها عليك يا سيدنا الشيخ. سبحان الله سبحان الله. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. منكم. الله الله كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هديكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هديكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم.